الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، سنقف إن شاء الله تعالى في هذا المقام المبارك مع قصة عجيبة مليئة بالعجب، مع أنها قصيرة فإذا قرأتها كانت في عدة أسطر، لكنها مليئة بالعجب والعبر والعظات، وكلنا بحاجة إليها، وليست قصة غريبة عليكم، فكلكم يعرفها لأنها من قصص القرآن، قصص القرآن التي جمعت بين جمال الأسلوب وسمو الهدف، قصص القرآن التي شهد عنها كثير من شباب المسلمين وكبارهم ورجالهم ونسائهم بقصص توجه لهم في الإعلام لتشغلهم عن الهدف الحقيقي مما جعلت له القصص والأحداث والأمثال لأخذ العظة والعبر. قصص القرآن التي قال الله فيها وهو أصدق القائلين: نحن نقص عليك أحسن القصص، وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ليست مثل تمثيليات وخيالات، ليست من خيالات راوية أو من أوهام شاعر، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولما قال الصحابة رضي الله عنهم يوما للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو قصصت علينا، يعني أكثرت علينا من القرآن، فلو أنك تنوع، مرة تقرأ لنا قرآنا ومرة تقص علينا من أخبار الناس، فأنزل الله كالعتاب لهم كما قال سعد رضي الله عنه: نحن نقص عليك أحسن القصص، لا نطيل في هذا. هذه القصة في سورة البقرة، قال الله عز وجل فيها: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه هي القصة. رجل لم يذكر الله لنا من هو، لأن هذا ليس موضع العبرة. مر على قرية لم يسمها الله، لأن هذا ليس موضع العبرة. العبرة فيما يأتي، كأنه يقول لا يهمكم من هو الرجل، ولا تبحثوا ما هي القرية. ليس هذا هو الضروري في الموضوع. الضروري أن تأخذوا العبرة من هذه القصة العظيمة. رجل مر على قرية، قرية قد باد أهلها وتهدمت بنيانها، تهدمت السقوف ووقعت عليها الجدران، ولهذا قال وهي خاوية على عروشها، والعروش السقوف، فهي خاوية عليها، وهذا أعظم ما يكون من الدمار. لم يرى إلا بيوتا قد دمرت غاية الدمار حتى وصلت سقوفها إلى الأرض وتهدمت عليها الجدران، وبات أهلها فصاروا عظاما. فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، يعني كيف استبعد على القدرة الإلهية أن تحيا هذه القرية بعد أن صارت رميما، بعد أن بادت وانتهت. فأراد الله أن يريه آية، بل أن يجعله آية، ليس فقط أن يريه آية، بل أن يجعله هو آية. ولهذا قال بعد ذلك ولنجعلك آية للناس، فكان آية عظيمة للناس. فأراه الله هذه الآية في نفسه، أماته الله 100 عام، لا يوما ولا يومين ولا سنة ولا سنتين ولا 10 سنين ولا 20 سنة، 100 سنة، قرن كامل أماته الله 100 عام. ثم بعد قال كم لبث؟ فلما كانت أحاسيسه غير موجودة، ما أعرف، قال لبثت يوما أو بعض يوم، يعني يوما أو جزءا من يوم. قال أهل العلم لعله حين مات، مات أول النهار ثم قام في آخر النهار، يعني قام قبل غروب الشمس أو كذا، فقال لعله يوم أو بعض يوم، جزءا من يوم. قال الله له بل لبثت 100 عام. ثم أراه الله الآيات بجانبه، فأراه عظيم قدرة الله على التحكم في الكون وجعل التغييرات تحصل على ما يشاء الله ولا تحصل على ما لا يشاء الله أن تحصل عليه. معه طعام ومعه حمار، لما مات كان بجانبه طعامه وحماره، أيهما يسرع إليه التغيير أكثر؟ أليس هو الطعام؟ يتغير بسرعة، في يومه، في يومين، في 3 أيام يحصل له التغير. والحمار أيتغير بيوم؟ في يومين، 3 أيام، بأكثر؟ لا، لكن الله أراه أكثر. الطعام بعد 100 عام لم يتغير. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتغير، لم تجري عليه حوادث السنين بتغييراتها، لا أثر فيه هواء ولا شمس ولا حشرات ولا شيء من ذلك. 100 عام، 100 عام لم يتغير الطعام والشراب. انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك وهو يرى الحمار أمامه قد صار عظاما، قد صار عظاما بالغا. ولهذا قال له ولنجعلك آية للناس. ثم أراه، أمره أن ينظر نظر اعتبار إلى حماره وهو يقوم أمامه، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، ننشزها أي نرفعها ونركب بعضها إلى بعض ونضم بعضها إلى بعض. فجعل ينظر إلى العظام كيف تركب بالأعصاب والأربطة، يراها أمامه، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وفي قراءة كيف ننشرها، أي كيف سنحييها هذه العظام التي صارت رميما وأنت قد تعجبت أن يحيي هذه الله بعد موتها. فانظر الآن، انظر أمامك إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فرأى الحمار يقوم أمامه حلفين، فعند ذلك تبين له الأمر فقال: أعلم أن الله على كل شيء قدير، ليس على هذا فحسب بل على كل شيء قدير. هذه القصة أيها الإخوة ما ذكرها الله لنا للتسلية، نتسلى أو نسمع خبرا عابرا، كان هناك رجل ما في أتعاب بعثه الله ونفدا. لا، هذه القصة تستفيد منها أنت وأنت وأنت وأنا بإذن الله نستفيد منها في حياتنا في واقعنا، نستفيد منها لتعمير قلوبنا بالعقيدة الصحيحة. هذه القصة فيها قدرة الله على البعث بعد الموت، على إحياء الناس بعد موتهم، وهذه عقيدة المسلمين بفضل الله. ما من مسلم إلا وهو يعتقد أن هناك بعثا بعد الموت، وأن الذي أحيانا من العدم قادر على أن يحيينا بعد أن نصير رميما. ولكن أيضا في هذه القصة أيها المسلم عظيم تولي الله لعباده المؤمنين بإخراجهم من الظلمات إلى النور. ولهذا قال العلماء: هذه الآية هي الدليل الثاني من ثلاثة أدلة تردها الله عز وجل سردا بعد ذكره أنه ولي المؤمنين. قال الله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، يعني سأريك بعض الأمثلة أيها المخاطب، سأريك بعض الأمثلة والحجج على أن الله يتولى أهل الإيمان فيخرجهم من الظلمات إلى النور. فانظر إلى إبراهيم كيف نصره الله على ذلك الذي حاجه في ربه وقال: أنا أحيي وأميت. فقال إبراهيم له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذا الأول. ثم الثاني: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، هذه القصة التي نحن فيها. ثم ذكر الله قصة طيور إبراهيم وكيف أراد إبراهيم أن يرى ليزداد يقينه الذي هو موجود في قلبه على إحياء الله الأشياء بعد الموت. المقصود أن هذا دليل من أدلة تولي الله لك أيها المؤمن، وأن الله يرسل لك الحجج والبراهين رحمة بك لتكون عقيدتك عقيدة صحيحة مبنية على أدلة على يقين. ومن فوائد هذه القصة أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، يغير ما يشاء ويثبت ما يشاء ويجعل الأحوال تتبدل وتتغير على مقتضى حكمته سبحانه وتعالى. وفي هذا بعث الأمل في قلوب المؤمنين، إذا كانت أحوالهم سيئة أو إذا كانت أمورهم مضطربة أو إذا كانت الذلة والمهانة قد تمكنت منهم كما هو حال أمة الإسلام اليوم وتسلط عليهم الأعداء ونحو ذلك، أن الله قادر على أن يغير هذه الأحوال وأن يبدلها، كما حصل في حال هذا الإنسان الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه ثم أراه التغيرات كيف حصلت في الحمار ولم تحصل في الطعام، ليدلل له أن الأمر بيده، يدبر الأمر سبحانه وتعالى كيف يشاء. فلا تيأس أيها المسلم مهما كان حاله ومهما كان حال أمتنا، فلا يأس ولا قنوط ولا إساءة ظن بالله سبحانه وتعالى، بل نأمل ونحسن الظن بالله ونجعل قلوبنا مليئة باليقين أن الله سبحانه قادر على أن يغير هذه الأحوال بطرفة عين وانتباهتها، إلا أن الله جعل لكل المسببات أسبابا، وقد قال جل شأنه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلنراجع أنفسنا، وإلا فالله قدير على أن ينتصر من الأعداء وأن يجعل أحوالنا في أحسن ما يكون، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. الآيات. الشاهد أن في هذه القصة بعثا للأمل، أن أحوالك مهما كانت غير مرضية لك فلا تيأس، أحوالك الخاصة أو الأحوال العامة أحواله الدينية الاجتماعية الاقتصادية، حياتك في جميع الزوايا. لا تيأس واعمل بأسباب ارتفاع حالك وتغير أمورك إلى الأحسن، وستجد بإذن الله أن الله القدير على كل شيء يغير حالك. ولهذا لما تبين لهذا الرجل قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. فتأمل عظمة هذه الجملة، أن الله على كل شيء قدير، كل ما يسمى شيئا فالله سبحانه وتعالى قدير عليه. وفي هذه القصة من الفوائد أيضا أن فيها للمؤمن أنه لا ينبغي أن ييأس من حياة قلبه إذا كان يشعر بالقسوة والغفلة، أو بأن قلبه أشرف على الموت بالشهوات والشبهات، ومن لمن يشعر من قسوة قلبه بسبب كثرة الفتن وتغير الأحوال. ولكن مع هذا لا يأس. الذي أحيا ذلك الرجل بعد 100 عام قادر على أن يحيي قلوبنا، نسأله ذلك، قادر على أن يحيي قلوبنا وينبت فيها الإيمان وينمي فيها اليقين والمعارف الربانية وما ينفعنا في أمر ديننا ودنيانا. ولهذا كلما مرت بك آية في أن الله يحيي الأرض بعد موتها فذكر نفسك بها، وأن الله قادر على أن يحيي قلبك ويملأه بما تسر به نفسك من القرب من الله سبحانه والتعلق به وصدق اللجوء إليه جل شأنه. قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه آية فيها عتاب على قسوة القلوب. ثم قال بعدها: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. قال المفسرون: مناسبة هذه الآية بعد ذكر قسوة القلوب وعدم خشوعها طمأنة أهل الإيمان، أن الذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي القلوب بعد موتها وغفلتها. نسأل الله سبحانه أن يملأ قلوبنا بمحبته والإيمان به، وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من رحمة الله عز وجل أيها الإخوة أن ملأ كتابه بذكر مظاهر قدرته، ومن ذلك هذه الآية وهذه القصة العظيمة. وذلك لأن الله يعلم ضعف العباد، يعلم ضعفنا، وأن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء قد يدخلان علينا من الوساوس والخيالات والأوهام وغير ذلك ما يضعف اليقين، وما يضعف تعلق العبد بربه، وما يجعل العبد يبعد عن المعالي وعن تطلاب الكمالات وعن غير ذلك. فتجد أن القرآن مليء بذكر أدلة القدرة. وإني ناصح لنفسي وإخواني أن هذه الجملة، أن الله على كل شيء قدير، لا ينبغي أن تذهب عن بالنا وعن قلوبنا لحظة من اللحظات. هذه الكلمة أيها الإخوة كلمة عظيمة، ولأجل هذا جاء ديننا وشرع لنا أن نعيش مع هذه الكلمة في اليوم الواحد أكثر من 100 مرة. هل تصدق؟ أكثر من 100 مرة الله يشرع لك أن تذكر نفسك بقدرته، لأنه يعلم ضعف العباد وأنه قد يستكينون، يذلون، يضعفون أمام الموجات التي تصب على قلوبهم لإضعاف يقينهم بالله وقدرته جل شأنه. انظر إلى حال الناس الذين كيف تجد كثيرا منهم يائسا محطما، سواء في أحواله الداخلية أو في أحوال الأمة جمعاء، تجده محطما ويظن أنه لا مخرج ولا حيلة للخروج عما هو فيه أو عما الأمة فيه أو نحو هذا. لا يا أيها المسلم، تأمل أكثر من 100 مرة يشرع لك أن تذكر نفسك كل يوم وليلة بأن الله على كل شيء قدير. فقد شرع لنا في صباح كل يوم أو في كل يوم أن نقول 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تخيل أنت تقول هذه الكلمة كل يوم وتستشعر عظمتها وتحرك بها قلبك، كيف سيكون الحال لو أن الإنسان فعلا يقول وهو على كل شيء قدير؟ هل سييأس؟ هل سيداخله القنوط؟ هل سيتحطم نفسيا؟ هل سيعيش في قلق في اضطراب؟ إنه منياتك التي تتمناها يسيرة على الله مهما كانت صعبة في نظرك، في نظرك كل ما تطلبه من الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة والله إنه يسير على الله. قال الله عن خلقنا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقال الله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يعني أتظن أن أمنياتك أعظم من خلق السماوات والأرض؟ الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وما بثه من نجوم، أيعسر عليه تعالى الله، أيعسر عليه أن يجيب دعواتك، أن يحقق أمنياتك، أن يصلح أحوالك أو أحوال بلادنا أو بلاد المسلمين؟ لا والله، إن ذلك على الله يسير، ولكنه الابتلاء فقط. المقصود أيها الإخوة أنه لا ينبغي أن نمر على مثل هذه القصص وهذه الكلمات العظيمة دون أن نحرك بها قلوبنا ولواعجنا وأن يكون لها أثر في حياتنا. خلاصة الأمر، الله سبحانه هو الذي بيده الأمر كله، هو الذي يغير الأحوال، هو الذي يحيي ويميت، يحيي كل شيء، يحيي كل خلية فيه ويميت ما يشاء سبحانه وتعالى. ولا تمر لحظة من لحظات الدنيا إلا ولله فيها إحياء وإماتة في الأمور الحسية والمعنوية، وهو على كل شيء قدير. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يحيي قلوبنا بالإيمان وأن يوفقنا إلى كل خير ويجنبنا كل شر وضير. اللهم إنا نسألك إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك الصالحين. اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو بالإسلام والمسلمين سوءا فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره حتى يقتل نفسه بيده. اللهم أنت إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنت إخواننا المسلمين المستضعفين في أرض فلسطين. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم انصرهم يا خير الناصرين واحفظهم يا خير الحافظين. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتقبل الشهداء قتلاهم وداوي جرحاهم وعاف مبتلاهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم وآوي شريدهم وأمن خائفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا من الغيث ما يكفينا ويغنينا، اللهم اسقنا من الغيث ما يكفينا ويغنينا، اللهم اسقنا من الغيث ما يكفينا ويغنينا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا عاما طبقا سجلا مجللا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعله السفهاء منا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.